بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، درسنا في هذا اليوم في بداية باب الحيض، ولأهميته نقف عند عبارات المؤلف لنعرف ما تدل عليه، فهو باب مهم جدا، لأنه يتعلق أو يرتبط به أحكام كثيرة تتعلق بالنساء. والإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يقول: بقيت في باب الحيض 9 سنين، 9 سنين حتى فهمته، أي عرفت الأحكام المتعلقة به من حيث عدد الأيام قلة وكثرة، ومن حيث الأحكام المرتبطة به بالنسبة للمرأة، لأنه دم طبيعة وجبلة، ليس كدم الاستحاضة. دم الاستحاضة دم فساد، فساد يحسن بالمرأة إذا رأت دم الاستحاضة أن تعمل على ما يكون سببا في انقطاعه، في علاج أو ما تستطيع أن تفعله. لكن دم الحيض دم طبيعة وجبلة، يخرج من قعر الرحم، خلقه الله عز وجل لغذاء الجنين، لغذاء الولد. ذكر العلماء رحمهم الله 15 حكما ترتبط بالحيض، 15 حكما ترتبط بالحيض، وأنا أذكرها الآن باختصار، ويمكن أن يسجلها الإنسان في هامش الكتاب إذا رغب في ذلك. فالحيض يقول العلماء يمنع 15 شيئا، إذا وجد الحيض امتنع 15 شيئا تمتنع، لا يمكن للإنسان أن يؤديها أو أن يقوم بها. من هذه الأشياء الطهارة له، تمتنع الطهارة للحيض إلا بانقطاعه، تمتنع الطهارة للحيض إلا بانقطاعه. فعندنا الإنسان إذا أحدث حدثا أصغر يتطهر ويتوضأ، وإذا أحدث حدثا أكبر يغتسل، وإذا واقع أو غيب حسفة أصلية في فرج أصلي ولو لم ينزل اغتسل. لكن يمكن الحيض بعد نزوله بيوم أو يومين قبل أن تطهر المرأة وينقطع، ممكن أن تتطهر لهلا. فيمنع الحيض 15 شيئا أنا أذكرها الآن بالترتيب. أولا يمتنع الطهارة له، الطهارة له، هذا الأول. الثاني يمتنع الوضوء، الوضوء، لأن الإنسان إذا أحدث حدثا أصغر وتوضأ ارتفع الحدث، وإذا أحدث حدثا أكبر واغتسل ارتفع الحدث، فهذا يمتنع، أي الوضوء يمتنع. لو توضأت المرأة قدر ما تتوضأ من العدد فالحدث أو فهذا الحكم باق، لا يتغير ولا ينتهي إلا بانقطاعه، وبعد الانقطاع يتم الاغتسال. فأولا الطهارة، ثانيا الوضوء، من الأشياء التي تمتنع الطهارة والوضوء، ثالثا قراءة القرآن، لا يمكن للحائض أن تقرأ القرآن، لأنها منهية عن ذلك، إلا ما يستثنى ما أفتى به بعض العلماء عليهم رحمة الله، أنه إذا كانت تحفظ شيئا وخافت من النسيان، كأن تكون تحفظ مثلا المفصل من بداية سورة قاف إلى آخر، أو تحفظ سورة البقرة أو آل عمران، وخشيت بأنها إذا لم تقرأ سوف تنسى ويضيع ما حفظته، فلا حرج عليها بقراءة القرآن في ذلك، لأن دين الإسلام ولله الحمد دين يسر وسهولة لا حرج فيه ولا مشقة. من الأشياء التي تمتنع أيضا مس المصحف، الحائض لا تمس المصحف، منهية عن ذلك. فقلنا الطهارة، الوضوء، قراءة القرآن، مس المصحف، هذه أربعة. نأتي بعد ذلك الطواف، الطواف الحائض منهية عن الطواف، ممنوعة من الطواف مهما كان ذلك الطواف، ركنا كطواف الإفاضة، واجبا كطواف الوداع مثلا، سنة أي طواف من الطواف السنة، فهي ممنوعة عن الطواف. الصلاة، يأتي بعد ذلك الصلاة، ممنوعة عن الصلاة، ممنوعة عن، لا يمكن أن تصلي ما دامت حائض. وبعد ذلك نقول فعل الصلاة، فعل الصلاة لا يجوز أن تفعل المرأة الصلاة ما دامت حائضا. السابع وجوب الصلاة، الصلاة تجب على الإنسان، تجب على الإنسان، يجب عليه أن يصلي. الحائض لا تجب عليها الصلاة ولا يمكن أن تصلي، فوجوب الصلاة وفعل الصلاة كلاهما لا يجوز بالنسبة للحائض. بعد ذلك الثامن فعل الصيام، فعل الصيام لا وجوب الصيام، لأن عندنا الصلاة قلنا فعل الصلاة ووجوب الصلاة. الآن بالنسبة للصيام نقول فعل الصيام لا وجوب الصيام، بمعنى أن الحائضة في نهار رمضان لا تصوم، لكن يجب عليها بعد ذلك أن تصوم، فالمحظور فعل الصيام لا أن الصيام لا يجب عليها، بينما اللي قبل هذا قلنا وجوب الصلاة وفعل الصلاة، وجوب الصلاة وفعل الصلاة، واضح الآن الفرق بين الأمرين؟ وجوب الصلاة فعل الصلاة، وجوب فعل الصيام لا، لا وجوب الصيام، لأن الصيام واجب بالنسبة للحائض أن تصوم إذا تطهرت. الاعتكاف، الاعتكاف أيضا لا يصح للمرأة الحائض أن تعتكف، الاعتكاف لأن الاعتكاف عبادة وهي ليس لها أن تفعل ذلك. ومن الأشياء التي تمنع منها اللبت في المسجد، البقاء في المسجد، لأن المرأة مثلا إذا كانت طاهرة ممكن أن تأتي لصلاة الفجر ولا تخرج من الحرم إلا بعد صلاة العشاء، أو تبقى ما شاءت، لكن إذا كانت حائض لا يصح لها اللبت في المسجد وتمنع من ذلك. من الأشياء التي تمنع منها أيضا الوطء في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه، الوطء في الفرج لا يصح أن توطأ الحائض في الفرج، ولزوجها أن يستمتع فيما دون الفرج، أن يدع ما بين السرة إلى الركبة، أو أن يدع الفرج ويستمتع بما سواه. فمن الأشياء الممنوعة بالنسبة للحائض الوطء في الفرج إلا لمن به شبق بشرط. ما هو الشرط هذا؟ قالوا أن يخشى الرجل أن تتشقق أنثيي، يكون به رغبة جامحة ولا يستطيع مهر حرة لأجل أن يتزوج غيرها، ولا يستطيع قيمة أمة لأجل أن يشتريها ويقضي وطره. ليس أمامه إلا هذه الحائض، وخشي أن تتشقق أنثييه، فهذا يقال به شبق بشرط. فالممنوع بالنسبة للحائض الوطء في الفرج وهو الحادي عشر. الثاني عشر سنة الطلاق، لا يصح للإنسان أن يطلق المرأة وهي حائض. الطلاق فيه السني وفيه البدعي. السني أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، والبدعي أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه. فمن الأشياء التي تمنع بالنسبة للحائض الطلاق ما لم تسأله ذلك ويكون على عوض. إذا قالت طلقني على 1000 ريال، أنا بدفع لك 1000 ريال أو على 2000 ريال أو على 5000 ريال، فهي التي سألته ودفعت عوض، فلا مانع أن تطلق سواء كانت حائضا أو غير حائض في هذه الحالة فقط. من الأشياء التي تمنع بالنسبة للحائض الاعتداد بالأشهر، الاعتداد العدة بالأشهر، وإنما تكون عدتها بالأقراء، بالأقراء وليس بالأشهر. فإذا كانت صغيرة مثلا أو آيسة فعدتها 3 أشهر، هذا في غير المتوفى عنها وغير الحامل، عدتها 3 أشهر. لكن إذا كانت ذات أقراء فإنها تعتد، فإنها لا تعتد بالأشهر وإنما تعتد بالأقراء أي الحيض، أي تعتد بالحيض وليس بالأشهر. وتمنع المرأة هذا الرابع عشر من الاعتداد به في أثنائه، يعني لو طلقها وهي حائض لا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها، وإنما تعتد ابتداء من الحيضة التي تليها، من الحيضة التي تليها. لو طلقها وهي في الحيضة في اليوم الثالث أو الرابع أو الخامس ولم تطهر، وقلنا بأن الطلاق صحيح بمعنى أن يكون مبنيا على طلبها وبعوض لأجل أن نخرجه عن كونه طلاقا بدعيا، فلا تعتد بالحيضة التي طلقها فيها وإنما تعتد بالحيضة التي تليها وهكذا. من الأشياء أو البند الخامس عشر التي تمنع منها الحائض المرور في المسجد إذا خافت تدنيسه، إذا خافت تلويث المسجد فلا تمر به. الحائض لا تمر بالمسجد إذا خافت تلويثه. إذا 15 حكما مرتبطة بالحائض تمنع منها، أنا أعيدها الآن باختصار وقد مررنا بها واحدا بعد الآخر. أولا الطهارة له، الوضوء له، قراءة القرآن، مس المصحف، الطواف، فعل الصلاة، وجوب الصلاة، فعل الصيام لا وجوبه لأنه يجب عليه الصيام، فعل الصيام نقول فعل الصلاة وجوب الصلاة. الصلاة الفعل والوجوب، لا يجب على الحائض ولا يصح أن تفعله. أما الصيام فعل الصيام تمنع منه، لا وجوب الصيام. كذلك الاعتكاف، اللبث في المسجد، الوطء في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه، وذكرنا أن الشرط هو تشقق الأنثيين مثلا، ولا يجد الإنسان مهر حرة ولا يجد قيمة أمة. وسنة الطلاق ما لم تسأله على عوض، فإذا سألته على عوض فيمكن أن يطلق الإنسان ولو كانت المرأة حائضا. والاعتداد بالأشهر، الاعتداد بالأشهر تمنع منه، بل تعتد بالأقراء، سواء كانت تحيض في كل شهر أو في الشهر مرة أو في الشهر مرتين أو ثلاث مرات، كما مر بنا في المرأة التي جاءت للإمام علي رضي الله عنه وسأل القاضي شريح عنها. وكذلك ابتداء العدة لا تبتدئ بها إذا طلقها أثناء الحيض، بل تعتد تبتدئ بالعدة بالحيضة التي تلي تلك الحيضة. واللبث في المسجد، واللبث في المسجد والمرور في المسجد إذا خشيت تدنيس المسجد أو أن يلحقه منها أذى. هذه أمور 15 ذكرها الفقهاء تمنع منها الحائض. هناك أمور تجب عليها وهي 5. الأول الاعتداد به، الاعتداد به يعني يجب على الحائض أن تعتد بالحيض لا تعتد بالأشهر. الثاني الغسل، يجب عليها أن تغتسل إذا انتهى الحيض. ثالثا البلوغ، إذا جاء الحيض حكمنا بأنها بلغت. رابعا الحكم ببراءة الرحم، إذا حاضت علمنا أنه ليس في بطنها ولد، كما مر بنا في قصة سبي أوطاس حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض. فإذا حاضت المرأة حكمنا ببراءة الرحم. خامسا وجوب الكفارة، إذا وطئ الرجل امرأته في الحيض وإن كانت مطاوعة فعليها مثله، وهي دينار أو نصف دينار كما سيأتي تفصيله. فالأمور التي تمنع يحصل بها المنع 15. الحائض يمتنع من 15 أمرا أو شيئا، ويوجب الحيض 5 أمور. هذه الأمور الاعتداد به والاغتسال له والبلوغ والحكم ببراءة الرحم ووجوب الكفارة في حالة الوضع. هذه الأمور 5. وقلنا بأن الفقهاء حينما عرفوه قالوا إنه لغة السيلان، السيلان، ومنه حاض الوادي إذا سال، إذا سال. واصطلاحا دم طبيعة وجبلة. يقول أحد الإخوان ما معنى قولكم دم طبيعة وجبلة؟ نقول ليس دم مرض، عاهة، علة، مثلا حدث أصاب الإنسان، لا، بل دم طبيعة وجبلة خلقه الله عز وجل يخرج من قعر الرحم، خلقه الله لغذاء الجميع. فيختلف عن دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة دم فساد، دم فساد نتيجة مرض، نتيجة إصابة بحدث، لا بد من أن تستعمل المرأة علاجا أو أن تعرض نفسها على المختصين. لكن دم الحيض لا، دم طبيعة وجبلة. أقل الحيض كما مر بنا ذكر صاحب الكتاب يوم وليلة، أكثره 15 يوما. غالبه 6 أيام أو 7. أقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه وجد من النساء من لا تحيض أصلا، أو ممن لا تحيض إلا في الأشهر الثلاثة والأربعة مرة واحدة. كيف عرفنا أقل الحيض يوم وليلة؟ من قضية رفعت للإمام علي رضي الله عنه، جاءت امرأة وقالت إنها حاضت في شهر 3 مرات وقد انقضت عدتها على حد زعمها، فاستفتى فيها القاضي شريح، قال ما تقول؟ قال إن جاءت ببينة عادلة من أهلها فهي صادقة، وإلا فهي كاذبة. يعني إن أحضرت أمها، خواتها، خالاتها، عماتها، قالوا صحيح حنا أهل البيت الفلاني عادتنا يوم وليلة، وفلانة كذلك يوم وليلة عادتها، فيقول فهي صادقة وإلا فهي كاذبة. فاستحسن الإمام علي رضي الله عنه هذا الجواب وقال قالوا أي جيد بالرومية. من أول باب الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. أصله لغة السيلان. أصله لغة، لأننا إذا قلنا مثلا باب الزكاة، الزكاة لغة بمعنى النماء والزيادة، الصلاة بمعنى الدعاء، الحيض بمعنى السيلان، وهكذا. نعم. من قولهم حاد الوادي إذا سال. من قولهم يعني أهل اللغة، من قول أهل اللغة حاد الوادي بمعنى سال. نعم. هو شرعا دم طبيعة وجبلة. في الشرع دم طبيعة وجبلة. ليه كنا دم طبيعة وجبلة؟ لأنه ليس مرض، ليس دم فساد، بل من طبيعة المرأة إذا كانت سوية سالمة من العهاد أن تحيض، وإذا ما حاضت تذهب إلى المستشفى لتطلب العلاج. نعم. يخرج من قعر الرحم. يخرج من قعر الرحم. أما دم الفساد، أما دم الفساد وهو الذي يسمى بالعازل، لأن المرأة تتلوم على زوجها، فهو يخرج من أدنى الرحم، والذي يخرج من أدنى الرحم أحمر ورقيق، أحمر ورقيق، والذي يخرج من قعر الرحم وهو الحائط أسود وثخين وذو رائحة مدرة. تتوفر فيه 3 صفات: أسود وثخين وذو رائحة مدرة. نعم. أحب أيها الإخوان أن نقف عند العبارات لنعرف مدلولها لأهميته، وأنا قلت في بداية الأمر ما روي عن إمام أهل السنة الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه، يقول بقيت في كتاب الحيض 9 سنين، وهو يردد كتاب الحيض يقول حتى فينزل، وهذا لأنه يرتبط بأمهاتنا، بزوجاتنا، ببناتنا، بأخواتنا، فلا بد أن يكون طالب العلم على دراية كاملة ومعرفة وافية في أحكامه، ليس مجرد أن ترى المرأة الدم تتوقف عن الصلاة، لا، ليس مجرد أن ترى الدم تتوقف عن الصلاة، لأنه هذا الدم إذا كان حيضا نعم، وإذا كان حاضة لا. نعم. في أوقات معلومة. في أوقات، يعني ليس ما غير مرتبط بوقت، لا، يرتبط بوقت، في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر، 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام، شيء محدد في أوقات معلومة. نعم. خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. نعم. لا حيض قبل 9 سنين. لا حيض قبل أن تبلغ المرأة 9 سنوات، لأنه علامة من علامات البلوغ وعلامة من علامات الأنوثة، إن أنثى مر بناء الخنثى المشكل وهو ما الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، وما ندري هل هو ذكر وإلا أنثى، ما ندري هل هو ذكر وإلا أنثى. فإذا خرج شعر في وجهه عرفنا أنه ذكر لحية، وإذا حصل الحيض عرفنا أنه أنثى، فيحصل به البلوغ، يحصل به البلوغ وتبيين الذكورية من الأنوثية. نعم. وإن رأت دمًا لدون ذلك فليس إذا كان قبل التسع سنين، لا ما تبلغ قبل تسع سنين، نقول هذا دم فساد. وأما إذا كان لتسع سنين فهو دم حيض، وقلنا بأنه يختلف أيضا لطبيعة البلاد وطقس البلاد، فإذا كانت البلاد حارة فقد يأتي الحيض مبكرة، وإذا كانت البلاد باردة قد يتأخر مجيء الحيض للمرأة. نعم. لأنه لم يثبت في الوجود، لأنه لم يثبت أن امرأة حاضت لثمان سنوات أو أن امرأة حاضت لسبع سنوات، وإنما لتسع حصل ذلك. وقد نقل عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله الإمام، نقل عنه ما رووا عنه بأنه قال: رأيت جدة لها 21 سنة. الجدة ما هي البنت، رأى الجدة وعمر الجدة 21 سنة، بمعنى أنها لما بلغت 9 سنوات بلغت وحاضت وتزوجت، فلما مضى على الزواج سنة ولدت، وبعد 9 سنين تزوج هذا المولود، وبعد سنة ولد له. فالأم الأولى يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: رأيت جدة لها 21 سنة. وبعدها إن صلح فحيض، يعني بعد 9 سنين إن صلح فهو حيض، وإذا ما صلح حيض لا نقول إنه حيض، لأن الحيض له علامات. نعم. قال الشافعي: رأيت جدة لها 21 سنة ولا حيض بعد 50 سنة. ولا حيض بعد 50 سنة، هذا هو ما مشى عليه كثير صاحب الكتاب وكثير من العلماء. وهناك قول للإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله أنه لا حد، ما نقول 50، يعني يمكن تحيض عمرها 55، عمرها 58، عمرها 60، وقد وجد ذلك. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة والإمام الشافعي رحمه الله يقولون لا حد، لا حد. وهنا صاحب الكتاب وعدد من العلماء جعلوا الحد الأعلى 50، قالوا بعد 50 لو رأى الدم نقول دم فساد، بينما الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي يقولون لا حد لذلك، بل لو رأت أكثر من 50 لو رأت دما وصلح أن يكون حيضا فهو حيض. نعم. لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. نعم، هذا دليل أحمد. هذا هو دليل ما ذهب إليه صاحبنا رحمه الله. نعم. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن، ما في فرق بين نساء العرب وغير العرب. قد يقول الإنسان مثلا: النساء العرب يحيضن والنساء الأخريات لا يحيضن. لا، نساء العرب ونساء العجب ونساء البربر كلها على وتيرة واحدة، كلها على وتيرة واحدة. والتي تحيض من الإناث ذكرناها في لقائنا أمس، قلنا الناقة والفرس والمرأة والضبع والوزغ والأرنب والخفاش، 7 من الإناث تحيض، وما عداها فإنه لا يحيض. الناقة والفرس والمرأة والضبع والأرنب والوزغ والخفاش، هذه 7 تحيض وما عداها. نعم. والكلبة هذه تحيض وما عداها فإنه لا يحيض. نعم. ولا حيض مع حمل. نعم. قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، وإن رأت دما فهو دم فساد. لا إذا رأته بعد ذلك فهو دم فساد. وإذا رأته قبل ذلك يعني قبل 9 سنين فهو دم فساد. إذا قال دم فساد يعني ما تجلس يعني ما تنقطع عن الصلاة، ما تجلس له بل تصوم وتصلي. إذا قلنا الدم فساد تصوم وتصلي، فلأهمية هذا الباب وما يترتب عليه من أحكام يحسن أن يعني أن نقف عند عباراته لما قلت، لأنه يتعلق بعدد كبير من أهلنا. فليس كل دم تراه المرأة تجلس له، وليس كل دم تراه المرأة لا تجلس له، بل فرق بين هذا وذاك. إذا كان حيضا نعم تجلس وتقضي الصيام للصلاة، وإذا كان دم فساد فإنها تصلي وتصوم ولا تتوقف عن شيء مما هو واجب عليها. وإن رأت دما فهو دم فساد لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها.